الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: أقرب العصبة الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الجد، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأبي، ثم ابن الأخ للأبي والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العبد على الترتيب، ثم ابنه، ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، فالمولى المعتق. قال الشارح: العصبة مشتقة من التعصيب، وهو المنع، سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض، ومنها العصابة لأنها تشد الرأس، وقيل غير ذلك. وللناس في تعريف العصبة ألفاظ، منها أنه كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال إذا انفرد، يعني إذا انفرد واحد من العصبات لا يوجد معه أحد يرث المال كله، أو ما فضل عن أصحاب الفروض. أصحاب الفروض اللي لهم أنصبة معلومة، يا جماعة لهم أنصبة معلومة، فكل واحد بيأخذ نصيبه، والباقي يأخذه منها أصحاب العصبات. ثم أولي العصبات، أولى العصبات الابن، ده أولى العصبات، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. الولد من العصبات، الولد من العصبات، لأن مش هقدر أقول بياخذ النص ولا الربع ولا التلت، ده بيقش، لو لوحده ياخذ الكل، لو معاه بنت البنت هتاخد سهم وهو ياخد سهمين، مش كده يا جماعة؟ يبقى دائما الولد ياخد الباقي، فهو من الايه؟ العصبات. أصحاب الفروض اللي ليهم نصيب معلوم، لربع لنص لتلت للفت، ده اسمه أصحاب ايه؟ أصحاب فروض. إنما العصبات اللي ملوش فرض معلوم ولكن بيقش يا جماعة. وبدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم، ولأن الله تعالى أسقط به تعصيب الايه؟ الأب، يعني الأب مع الولد، الأب هياخد الايه يا جماعة؟ سدس، والولد ياخد الباقي. إنما الأب مع الإخوات، الأب ياخد والأولاد يحجبوا، الإخوات يعني ولد مات وترك أب وأولاد، الأولاد هيحجبوا بالإيه؟ بالأب. إنما ابنه، ابن الولد اللي مات، ما يحجبش. نعم، ترك إخوات، يعني ترك إخوات، فالإخوات هيحجبوا بالأب. إنما لو ساب أولاد، كان متجوز وسايب أولاد، الأب اللي هياخد السدس والباقي ياخدوا الإيه؟ الأولاد، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى، هيحجب العم ويحجب ولاد العم ويحجب الأعمام بتوعه إلى غير ذلك، لأنه إما مدلي بالابن أو بالأب، ثم ابن الابن بعد الابن، وإن سفل كالابن، يعني لو الابن مش موجود وابنه اللي موجود بيحل محله على طول يا جماعة في سائر الأحكام. ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه، ومن عداه يدلي به، يعني بيصل للميت ده عن طريق الأب، فقدم لقرابته، ثم الجد هو أبو الأب يعني، وإن على ما لم يكن إخوة، ما فيش إخوة يبقى الجد حيرث تعقيبا لأنه كالأب. إنما لو كان مع إخوة يا جماعة ها، وإن كان، أما إذا كان معه إخوة فلم يذكره الشيخ، لم يذكره الشيخ. قلنا إن دي كانت مسألة خلافية، هل الجد في غياب الأب يرث ويحجب الإخوة؟ هذا قول ذهب إليه أبو بكر، قول الثاني اللي عليه الفتوى عندنا، وقول عمر وقول زيد أنه إنما يصل إلى الميت عن طريق الأب، فهو في مرتبة الإيه؟ في مرتبة الإخوان، في مرتبة الإخوان، فيرث ولا يحجب هؤلاء. ثم يقدم ابن الأب اللي هو الأخ يعني، وهو الأخ من أبوين. ثم الأخ منين يا الأب بس؟ ثم الأخ من الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين. ثم يقدم بنو الإخوة، بنو الإخوة من الأبوين ثم من الأب على الأعمام، يقدم على الأعمام يعني، وإن تباعدوا، لأن القريب، لأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه، هنقدمه القريب هنقدمه على البعيد إن كان، وإن كان أقرب منه. ولهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على يا جماعة على العم، ثم بعد بني الإخوة يقدم العم لأبوين عن العم لأب، ثم بنو العم، وكذلك ثم يقدم عم الأب من الأبوين على عم الأب من الإيه يا جماعة من الأب، ثم بنوه بنو العم بنو العم من الأبوين يقدموا على بني العم من الإيه يا جماعة من الأب، ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب، وهكذا إلى حيث ينتهي. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق يعني كان عبدا ثم أعتق، فالعصوبة لمن؟ لمن أعتقه، هو الولاء لي رجلا كان أو امرأة، لأن رجلا أتى، لأن رجلا أتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن ترك عصبة فالعصوبة أحق، وإلا في الولاية. لو كان عتيق ومالوش عصبة يبقى من يرثه؟ اللي هو يا جماعة مولى الذي أعتقه. وفي حديث آخر الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فإن لم يكن وارث ما فيش بقى لا إيه لا ولا ولا وارث مقطوع من شجر، وإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال بشرط أن تكون مصارفه مستقيمة على ما جاء به الشرع الشريف. فإن لم تكن هذه المصارف مستقيمة لكون السلطان جائر أو لم تجتمع فيه شروط الإمامة كزماننا، قال الشيخ أبو حامد لا يصرف على ذي الفروض ولا لا يصرف على ذوي الفروض ولا إلى ذوي الأرحام لأنه مال المسلمين فلا يسقط بفوات الإمام العدل. يبقى تصرف على المسلمين. الثاني يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام، ودي مسألة خلاف، هل ذوي الأرحام يأخذون عند عدم وجود العصبات؟ يعني إذا لم يكن هناك عصبات هل يأخذ ذوي الأرحام؟ القانون المصري أخذ بهذا يا جماعة، القانون المصري أخذ بها بهذا القول. ذوي الأرحام اللي هم ليسوا من ناحية الأب، زي ولاد البنت مثلا، ولاد البنت، ولاد الخلان، دول ذوي أرحام وليسوا من ذوي عصبة، لأن المال مصروف إليه أو إلى بيت المال للإجماع، فإن تعذر أحدهما تعين الآخر. قال الرافعي: هذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام أفتى به أكابر المتأخرين، قال النووي وهو الأصح، أو صحيح عند محقق أصحابنا، وممن صححه وأفتى به ابن سراق وصاحب الحاوي هو الموالد والقاضي حسين والمتولي وآخرون. قال ابن سراق: وهو قول عامة مشايخنا، وقول عامة مشايخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأنصار، في الأمصار، ونقله الماوردي عن مذهب الشافعي، ودل على الفتوى حاليا في القانون المصري. قال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته لذلك وإعطائه لبيت المال يعني، وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت المال والله أعلم. يعني لو بيت المال مستقيم يبقى ندير بيت المال، مش مستقيم إلى ذوي الأرحام، قلنا أن القانون حاليا بيعطي ذوي الأرحام. قال الموالي: أجمع عليه المحققون، إن اللي ياخدوا مين يا جماعة؟ ذوي الأرحام. ومقتضى كجميع أنه لا يجوز الدفع إلى الإمام الجائر، فلو دفع إليه أو لو دفع إليه عصى، يعني الذي دفع المال إلى الجائر عصى، ولزمه الضمان لتعديه. فعلى الصحيح يرد المال على أهل الفروض على الأصح، دول لو كانوا موجودين، غير الزوجين على قدر فروضهم، نطلع الزوجين من الموضوع. فإن كان هناك أهل فرض، فإن لم يكن غير الزوجين صرف إلى ذوي الأرحام في الأصح. وهل يختص بالفقراء أو يصرف إلى الأحوج فالأحوج أم لا؟ أصحيح أنه يصرف عليهم جميعا. وهل هو على سبيل المصلحة أم على سبيل الإرث؟ وجهان. قال الرافعي: أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة. قال النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور، جمهور الأصحاب، أنه يصرف على جميعهم على سبيل الإرث. ذوي الأرحام يا جماعة هياخدوا في حالة عدم وجود العصبات. طب في حالة، طبعا هنا في خلاف، هل يرد إلى بيت المال ولا إلى ذوي الأرحام؟ قلنا إن الراجح اللي عليه قول جماهير الشافعية وكذلك الذي عمل به في القانون المصري يرد إلى ذوي الأرحام. طيب لو عندنا أصحاب فروض، كل واحد خد الفرض بتاعه وتبقى بعض ماله، يعني الأب خد، الأم خدت، الأولاد خدوا أصحاب فروض، كل واحد خد الفرض وتبقى جزء من المال، فهذا يرد على أصحاب الفروض تعصيبا، يرد على أصحاب الفروض تعصيبا. يعني الأب مثلا، الأب، الأم، البنت، معهم بنت مثلا، معهم بنات، لو بنت مستقلة هتاخد النص، والأب هياخد الثلث، والأم هتاخد الايه؟ الثلث. طب الباقي يرجع للقيمة، يرجع لمين؟ دول أصحاب فروض. أصحاب فروض يعني لهم فروض مقدرة. الفروض المقدرة زي الزوج، إذا تفرد له النصف، وإذا كان هناك ولد يأخذ الايه؟ الربع. طب هل يعصب؟ لا. هل ينتسب للميت من ناحية نسبه؟ لا. يبقى للزوج ولا الزوجة يدخلوا في ليه يا جماعة؟ التعصيب. يعني ليهم بس ايه؟ الفرض بتاعهم بس. إنما أصحاب الفروض من العصبات هيرثوا بطريقين، بطريق الفرض وبطريق ليه يا جماعة؟ التعصيب. ما لما نقول أصحاب الفروض يعني ليه النص او الربع او الثمن او الثلث او الثلثين الى غير ذلك، دول اصحاب الفروض. وبعدين ليهم حق كمان في الباقي تعصيبا، كل على حسب درجة. يعني لو واحد مات وسايب اخ الام هياخد ايه ده؟ الثلث، خلاص كده. وسايب بنت هتاخد ايه؟ النص. وسايب اب وام الثلث والثلث. طب والباقي مين اللي ياخده؟ الاب، لانه اقرب، الاب اقرب فياخد الباقي تعصيبا، ماشي كده يا جماعه؟ الباقي تعصيبا. طيب انما الزوج والزوجه دول اصحاب فروض، ولكن ليهم بس الفرض المقرر، انما ما لهمش في التعصيب، لانهم لا ينتسبوا للميت نسبا من ناحيه النسب فياخدوا الفرض. طب الباقي، توفي رجل عن زوجه، توفي رجل عن زوجه بس، هتاخد الربع، وباقي المال ما فيش حد خالص، لا عم ولا اخ ولا اب ولا ولا ولا ولا الى اخره. يبقى في الحاله دي روح على فين؟ عندنا الفتوى، اما الى بيت اما الى بيت ذوي الارحام. طيب لو راح لذوي الارحام هيتوزع عليهم للمصلحه ولا للارث؟ اللي رجحوا الرافع ايه يا جماعه؟ مصلحه. اللي رجحوا النووي يا جماعه؟ طيب نعم، احنا ما اتكلمناش عن بنت دلوقتي، احنا بنتكلم على زوج، هو مات وساب زوج، وماتت وسابت زوج. ما هي العصبات البنت بتاخد اقصى حد ليها ايه؟ النص، مش كده؟ ده اقصى حد ليها. نيجي بقى لمرحلة العصبات اللي هو الباقي تعصيبا، البنت تدخل، الاب يدخل الى غيره، وهذه هنتكلم عنها بالايه؟ بالتفصيل، مين يحجب مين في التعصيب ترتيبا. عشان كده هو في البدايه هنا قال لنا اقرب العصبه مين؟ الابن، ثم ابن الابن، ثم الاب. يعني وضح العصبات، طالما في الاقرب يبقى يحجب اللي قال بعديه وهكذا. لا ياكل ايه؟ لا تدخل الاخت قد ترد تعصيبا الى غير. ان شاء الله تعالى هنخلص الجزء ده، وبعد كده هنبدا في مسائل متعدده. الحقيقه الكتب اللي فيها المسائل فيها توضيح اكثر، هتبين وتثبت المعلومه في المواريث بالذات. بس هي دي بدايه، هنتكلم عن اصحاب الفروض والعصابات الى غيره، وبعد كده نفرض عليها بعض المسائل ان شاء الله. طيب هم بقى الارحام، قال كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب، وتفصيلهم كل جد وجده ساقطين. نعم، يعني الام. نعم، تفصيلهم، التفصيل بيفصل بقى. وأولاد ساقطين يعني ما لا يرث، ساقطين في الامتحان، ساقطين يعني لا يرث، محجوبين لأنهم مش عصبات. أولاد البنات، بنات الإخوة، أولاد الأخوات، بنو الإخوة للأم، والعم لمين؟ لأم، وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، يعني كل اللي طرف الأم يا جماعة، والخالات. فإذا قلنا بالرد أولا على ذوي الفروض وهو الأصح، فمقصود الفتوى أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف، فإن كان شخصا واحدا دفع إليه الفرض والباقي يا جماعة بالرد. كان البنت لها النصف بالفرض والباقي بالايه؟ تعصيبا بالرد يا بنته. فان كانوا جميعا فالباقي بينهم على قدر فروضهم، ودي عايزه مساله عشان تتحل. وان اجتمع صنفان فاكثر رد الفاضل عليهم بنسبه يا جماعه سهامهم. نخلص ونضرب شويه مسائل. احنا بنتكلم دلوقتي انتقل من الارحام وبدا يقول لنا الرد على التعصيب. الرد على ايه؟ يعني دلوقتي رجل سايب ناس، ساب امراه وساب بنت وساب اب، مش كده؟ البنت هتاخد النص، الزوج هياخد هياخد الربع، الزوج هياخد الربع، الاب والام الثلث. طب الباقي هيرد مين؟ اصحاب الاعصاب هنا اعصابات الاب ومين؟ والبنت. الاب والايه؟ والبنت بس. واما توريث ذوي الارحام فممن ذهب اليه اختلفوا في كيفيته توزع عليهم ازاي. فاخذ بعضهم بمنزل بمذهب اهل التنزيل، ومنهم من اخذ بمذهب اهل القرابه، وسمي الاولون باهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزله اصله، وسمي الاخرون اهل القرابه لانهم يورثون الاقرب، فالاقرب كالعصبات، والاصح والاقيا اهل التنزيل. وده اللي معمول بيه عليه حاليا في القانون المصري، هيرثوا على التساوي، يرثوا على التساوي. اتفق المذهبان على ان من انفرد من ذوي الارحام يحوز جميع المال ذكرا كان او انثى، وانما يظهر الاختلاف عند الاجتماع. مشكلة الشيخ انه فتح مواضيع كثيرة لسه بدري عليه. هنبدأ اصحاب الفروض، هناخد منهم اثنين او ثلاثة. واصحاب الفروض بذكر لان دول احق بالميراث بداية. لما يبقى في عندي ميراث ادي اصحاب الفروض الاول، وبعدين الباقي هنرجعه الى ايه؟ الى العصبات. مفيش عصبات يبقى نوديه لمين يا جماعه؟ لذوي الارحام. اصحاب الفروض احيانا يجمعوا بين الفروض وبين الايه يا جماعه؟ العصبات. ومنهم من انفرد بالاصول فقط، بالفروض فقط. قال والفروض المقدره في كتاب الله ست: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب، واعلم ان اصحاب هذه الفروض اصناف، فمنهم من يرث اللي يا جماعه النصف، وهم كم يا جماعه؟ خمسه. البنت اذا انفرد دي واحد، لو البنت انفردت فيها الايه؟ النصف، لقول الله تعالى: وان كانت واحدة فلها الايه؟ فلها النصف. بنت الابن اذا انفردت برضه ليها يا جماعة؟ لها النصف. انفردت يعني عند وجود البنت الايه؟ بنت الصلب. البنت الصلبية اللي مش موجودة تبقى بنت الابن تحل محلها تاخد النص على طول. والاخت كذلك. واما الاخت فان كانت لابوين فلها النصف اذا انفرد، مات رجل وترك اختا ترث الايه؟ النصف على طول. وله اخت فلها نصف ما ترك. وكذا الاخت من اب، من اب عدم الاخت من الايه؟ الابوين. يبقى البنت بنت الابن عند فقد الاولى، الاخت لابوين عند فقد الاثنين، الاخت الاب عند فقد الايه الثلاث. طيب والخامس مين يا جماعة؟ الزوج له النصف ان لم يكن للميت ايه ولد، مش ولد بس، لا ولد ولا ولد ابن كمان، قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ايه ولد. فثبت النص في الولد، فثبت النصف في ولد الثلث. واما ولد الابن فان وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف، ويدل لتناوله قوله تعالى يا بني آدم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وإن لم يتناوله، وإن لم يتناوله فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في الإرث والتعصيب والله أعلم. يبقى أول نوع، أول أصحاب الخروج اللي بياخدوا مين يا جماعة؟ النص، البنت الصلبية لو مش موجودة، بنت الابن إذا انفردت مش موجودة، الأخت لأبوين إذا انفردت مش موجودة، الأخت ثم أخيرا بشرط عدم وجود الايه الولد اللي هو الفرع الوالد. ماشي نعم. نعم اه نعم بالضبط بالضبط، لازم الانفراد يا شباب. الفرد الثاني اللي هو ايه يا جماعه؟ الربع، فرض اثنين، الزوج مع الولد، الزوج مع الولد او ولد الايه الابن، والزوجه والزوجات مع عدم الايه يا جماعه الحجب، والحجب هنا حجب ايه نقصان لانه اصحاب فروض، يا الربع يا الثمن. لو كانوا اربع نساء هياخدوا برضه الثمن او ياخدوا الربع، مش كل واحد ياخد الثمن، لا كلهم هيشتركوا في الثمن. وحجة ذلك من قوله تعالى فإن كان لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم إيه ولد. واعلم ان الافصح ان المرأة زوج بلاها، ما نقولش زوجة كالرجل، وبالهاء لغة قليلة، واستعمالها في الفرائض حسن ليحصل الفرق وعدم الالتباس. ثم الزوجة والزوجتان والأرض في ذلك سواء، لأن لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقت المال كله، ولزاد نصيبهم على نصيب الزوج. قال الرافعي وهذا توجيه إقناعي وكفى بالإجماع حجة. الثمن ده فرض مين يا جماعة؟ فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد أو ولد الفرع الوارث عامة. قول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والإجماع منعقد على ذلك. يتقسم عليهم، يتقسم عليهم. طيب الثلثان، هنوصل لغايه الثلث ونقطه. الثلثين بقى بتوع مين يا جماعه؟ قال لي فرض اربعه، البنتين وبنتي الابن. البنتين فاكثر لهم كام؟ لهم الثلثين. قال تعالى: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. واحد راجل مكتب بنتين، ثلاثه اربعه خمسه، لهم كام؟ الثلثين. والايه ظاهره في الدلاله فيما زاد على اثنتين، والاستدلال منها ان الايه وردت على سبب خاص، وهو ان امراه من الانصار اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان ابنتا سعد بن قتل ابوهما معك يوم احد، واخذ عمهما ماله، ولا ينكحان صغارين ولا مال لهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها لعمهم، وقال: أعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن، وخذ الايه البغي. يا جماعة ده تعصيب تعصيب. واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، وقيل المعنى اثنتين فما فوق. واحتج له أيضا بأن الأخوات أضعف من البنات، وقد جعل الله تعالى للأختين الثلثين، ده في حالة عدم وجود ليه يا جماعة عند انفرادهم. لو انفردوا ملوش بنات، ملوش ولاد، ياخدوا ايه يا جماعة؟ الثلثين. فالبنات أولى والله أعلم. طيب، عندنا البنات بنتين فأكثر ليهم الثلثين، أختين فأكثر من أب وأم عند عدم وجود البنات، عدم وجود الفرع الوارث خالص، ياخدوا الثلثين على طول. وللأختين من الأب والأم، والأختين بعد ذلك من الإيه؟ من الأب. للأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب الثلثان، لقول الله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال جابر رضي الله عنه: اشتكيت وعندي سبع أخوات، يعني عيد ملك، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة، ما عنديش ولاد، إخواتي بس، كلالة يعني إخواتي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجع فقال: قد أنزل الله في أخواتك وبين وجعل لهن يا جماعة الثلثين. فقال جابر رضي الله عنه: في نزلت آية الكلالة. فدل على أن المراد بالآية الاثنتان فما فوقهما. طيب، هنقف عند الثلث لأن الثلث ده كتير. في هنا يا جماعة شوية مسائل بصوا كده يا جماعة، المسألة دي أمثلة محلولة الحقيقة. مات رجل وترك ابنا وابن ابن ولا وارث له، ترك ابنا أو ابن ابن او ترك ابن ابن، ترك ابن او ابن ايه؟ ابن ابن. ولا وارث له سواه. يبقى الولد دوت ابنه او ابن ابنه هيعمل ايه؟ ياخد الايه؟ التركة كلها، ياخد التركة تعصيبا. هو مش من اصحاب الفروض، طب من قبل يا جماعة تعصيبا. مات رجل وترك ثلاث اخوة اشقاء ولا وارث له سواهم، هيعملوا يا جماعة الثلاثة دول؟ التركة هتقسم به لان هم هيرثوا تعصيبا، هياخدوا التركة كلها. مات رجل وترك زوجة وام وابن او ابن ابن. الزوجة والام دول من اصحاب ليه يا جماعة؟ الفرض، صح كده؟ طيب الزوجة هتاخد ايه؟ ها؟ التم. والام يا جماعة هتاخد الايه؟ الثلث. والباقي مين ياخده؟ الولد. ماشي كده؟ يعني المسائل بتيجي كده الاول صغيرة وبعدين تتدرج. مات رجل ترك زوج وترك ام واخ لام وعمين شقيقين، خلاص كده واحدة واحدة. ترك ايه؟ زوج وترك ايه؟ ام وترك اخ لام وترك ايه يا جماعة؟ عمين شقيقين. ماشي يا جماعة؟ العمومة دي اسمها عصبة نسبية، نسبية. واحد واحد. الزوجة هتاخد كام؟ الربع. مفيش ولد، طالما مفيش ولد ولا بنت تاخد ايه؟ الربع. طب والام تاخد ايه؟ الثلث. لا مش الثلث بقى، تاخد الثلث. خدينا بالبلدي كده، تاخد الثلث. خلاص كده يا جماعة؟ والاخ الام هياخد الايه؟ الثلث. الاخ الام هياخد الثلث. العمين ياخدوا ايه بقى؟ ياخدوا الباقي تعصيبا. ايه؟ بنص الآية. ياخد الثلث بنص الآية. الأخ الأم ياخد الثلث بنص الآية. تبقى بالك يا نعم؟ الأم، لا الأخ الأم غير الأخ الأب. يرث الثلث. الأخ الأم أصحاب فروض. والأخت الأم أصحاب فروض. لا ما يحجبهاش، ما يحجبش الام. ماشي يا جماعه؟ وطبعا الباقي للايه؟ للاعمام. ناخد كام ام واحد؟ ماتت امراه وتركت زوج وابن وبنت واخت شقيقه واخت الاب واخت الام، ايه رايكم؟ سابت مين؟ زوج ومعاه ولادهم ولادها، يبقى الزوج هياخد الربع والولد والبنت هيحجبوا الباقي، مش كده يا جماعه؟ للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. طيب ماشي يا جماعه؟ طيب نتوقف عند هذا. نعم. ما ده فرعه. طيب مات رجل عتيق وترك ابن مولاه الذي كان قد اعتقه ولم يترك سواه. الولد اس. ماشي يا جماعة؟ ماتت امرأة وتركت اما وزوجا. تركت ام وايه؟ طيب ماشي. الزوج هياخد ايه يا جماعة؟ ما سابش ولاد، ما سابتش ولاد، هياخد النص. طب الام بقى حكايتها ايه؟ هتاخد الثلث، مش كده؟ طيب والباقي يروح لمين؟ يروح للام. فيصبح حظها من التركة نصفها فردا وردا. فرض لانها من اصحاب الفروض والباقي عصبا. لأنها ترد علينا أصحاب ال لا العصبات هي من أمه فترد عليه. المرأة ترث عند عدم وجود العصبات، يعني الأخت ترث وتقولش تاخد الباقي. طيب هناخد برضو بعض أبيات كده لغاية ما وصلنا على أساس يبقى سهلة للإيه للعزف. يلا عم الشيخ عبد الرحمن. قال باب الشروط المقدرة في كتاب الله تعالى: واعلم بي أن الكفتة نوعان منهما فاصبر وتعصيب على ما قسما فلتغضوا في نص الكتاب بكتة لا تغضى في الكفت سوى البتة نص ورمان الرباعي والثلث والسدس بنص الشرعي والثلثان وهما التمام فاحتفظ كلها بالإمام. باب النصف والنصف فرض خمسة أفراد والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد والبنت لابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل أخت وبعدها الأخت التي من الآب عند انفراده بما عم يعصيه. باب الربع والربع فرض الزوج إن كان معه من ولاد الزوجات من قد مناعه وهو لكل زوجات أو أكثر مع عدم الأولاد فيما أخبر وذكر أولاد الله معتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر ولد. باب السم والسم للزوجات والزوجات مع البنين أو مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فعلان ولا تظن الجمع شرا فاسمعني فلا تظن الجمع. باب الثلثين بس كفاية الفنجي لما نخلصها بقى نخدنا خدنا ماشي. والثلثان البنات جمعا ما زاد عن واحدة فجمعا وهو كذاك لبنات ذكري فهما قالي فهما صاب الدين وهو للثلثين فما يزيد وقالي الأحرار والعبيد هذا إذا كنا لأم وآب أو لآب فعمل بهذا تصد. هيا الفرائض المقدرة في كتاب الله تحتاج إلى حفظ لأن أصحاب الفرائض هياخدوا الأول وبعد كده تيجي المشكلة كلها في الباقي أو الرد من يحجب ومن لا يحجب هي دي المشكلة. يعني عرضت علينا مسألة واحدة مات وثابت أولاد عموما وثابت أولاد إخوات بنات يبقى عندنا هنا أولاد عمومة وأولاد إخوات أصبح أولاد الإخوات دول يسموا يا جماعة ذوي أرحام إنما أولاد العمومة حتى لو قلت أولاد عمومة كل دول عصبات فالتركة لمن؟ للعصبات الذكور بس يا دنيا الذكور بس. حقيقة القانون المصري في الميراث كان واضح جدا يعني جعل هذه النصوص وفق قواعد محسوبة وده يا جماعة بيأثر جدا في موضوع حفظ الايه القانون هذا. فاحنا عندنا طبعا المتن هنحاول يعني اللي ربنا وفقه بيقدر يحفظ النظم هذا خير ما كانش اهو المتن وإن شاء الله تعالى يعني كل مرة هنسرد مجموعة من الإيه من المسائل علشان يتضح بس الأمر لغاية ما ننتهي، وبعد كده هناخد جلستين ثلاثة نذكر مسائل، مش هنذكر مسائل بس، هنذكر مسائل وكيفية حسابها، لأن كيفية الحساب لما أقول ده النص وده الربع دي سهلة، لما المشكلة في الحساب لما تقول ده النص وده الربع وده الثمن وبعدين توحد المقامات وتلاقي نفسك ان اللي فوق مثلا 25 على 24 تعمل ايه، او اللي فوق 23 على 24 تعمل ايه، هذا يحتاج الى كيفية حسابية معينة. ان شاء الله تعالى بعد ما ننتهي وقبل ما ندخل في الوصايا هنبدأ نتكلم او ناخد شوية مسائل ونبدأ نحسبها علشان نتمرن على الكيفية ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.